الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين. ما زلنا كما قلنا مع أهم أبواب العقيدة، الكلام على أسماء الله الحسنى والصفات العلى، ودر ما توهم المتوهمون أن حديث الصفات توهم التشبيه، هذا الذي قاله السيوطي. لذلك رد كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تصف بالذات الصفات الفعلية، ذات الصفات الفعلية. فكان رحمه الله غفر له من عالم جديد عمل لدين الله لا نفع له، أسد من فصل السنة. لكن كما قلنا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فصاحب القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. الحق كل الحق أننا نقول يعني لم يوافق الحق الإمام السيوطي في رد كثير من الأحاديث. تكلمنا عن صفات الله جل في علاه، وأن صفات الله تنقسم إلى ثلاث صفات ثبوتية أو قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية ثبتت لله جل في علاه بالكتاب أو بالسنة وإجماع أهل السنة، وهي على ثلاثة أقسام: صفات ثبوتية أزلية أبدية كالعزة كالقدرة كالحياة كالسمع كالبصر، هذه أزلية أبدية يتصف الله بها جل في علاه أزلا أبدا، لا يمكن إلا أن تصف الله بها أزلا أبدا. وصفات فعلية هذه صفات متجددة، صفات تتعلق بالحوادث بالأسباب، هي متعلقة بالمشيئة، ضابطها أن تضع قبلها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لكن القاعدة عندنا فيها أننا نعتقد أنها جميعا قديمة النوع حادثة أفراد. والصفة الثالثة هي صفة بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، يد عين ساق، هي أنا كجسمي أنا كبشر بعض مني اليد صح، لكن إذا ذكر اليد لله فهي صفة من صفاته. كيف هي؟ لا كيفية، هذا نعتقد جميعا، حاشا لله، ده وهم فظيع. هناك كيفية لكننا لا نعلمها. لما لا نعلمها؟ لأننا لم نرى الله صح، ولم يخاطبنا الله بكيفيته، ولم نرى أو لم نسمع أحدا رأى الله وصف لنا ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كيف هذه الصفة صحيح ولا لا. والله طب أحاط بكل شيء علما ولا يحاط به علما سبحانه جل في علاه. لذلك قلنا صفات الخبرية صفات كمال وجلال لله جل في علاه، هي خبرية تعرف عن الخبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال صفة الحجاب، قال السيوطي دونه ألف حجاب أي حجب بها خلقه ولم يحتجبه. اقرأ الحديث الذي دونه ألف حجاب، هذا حديث جاء والحديث هذا لم يصح، حديث ضعيف جدا، ودونه ألف حجاب، ولكن هو يرفض الحجاب صفة الحجاب، وهي مسألة عظيمة جدا بأن الله جل وعلا جعل الحجاب. إلا فأنت يعني حتى في يوم القيامة ترى الله متى عندما يمشي بالحجاب. قال هذا النص الذي رواه السيوطي جزء من حديث رواه سهل بن سعد مرفوعا، ونصه دون الله 70,000 حجاب من نور وظلمة. نعم، وهذا الحديث هذا الحديث حديث ضعيف جدا لم يثبت بحال، لكن نحن نعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. تتضافرت الأدلة في الكلام على الحجاب واتجب الله به عن خلقه، لذلك هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى في الحديث الذي في الصحيحين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. ثم قال حجابه النور، في رواية أخرى قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وهذه من رحمة الله جل في علاه أننا لا صلنا الهلاك بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات يعني أنوار سبحانه جل في علاه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه وأيضا من الأدلة على الحجاب لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك، قال نور أنا أراه. طبعا رواية نور إني أراه رواية مغلوطة في وهم فيها، نور أنا أراه كيف أراه والحجاب بينه وبينه إيش النور، قال نور أنا أراه. وهذا كما قلنا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومع ذلك نحن نعتقد أن الله بائن من خلقه، بائن من خلقه لابد من اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الحلول والاستحالة الذين يقولون الله في كل مكان، فحتى فيك نعم، حتى في الحشوش نعم، أعوذ بالله من الخزلان. حتى قام قائمهم وقال بتبجح سافر قال ما في الجب إلا الله، أعوذ بالله من الخذلان. وقال قائلهم أيضا ليت شعري لا أدري من الخالق من المخلوق. طلب الأمر فيه مسألة التحرر. نعم يقول ذلك، هذا خبل في العقل هذا الكلام، يقول لا أدري من الخالق من المخلوق. ثم قال قائدهم وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نسره أو نظام، نعوذ بالله من الخذلان. فأصحاب الاتحاد والحلول نحن نقول ذلك، نقول بأن الله ربنا جل في علاه فوق العرش بائن من الخلق، ومع ذلك يطلع على كل شيء، كما قال ابن مسعود وهذا موقوف، لو حكم الرفع بين كل سماء وسماء 50 عام إلى أنقاض السماء 7 وبينها وبين العرش ماء 50 عام ما مسيرة 50 عام وبين الكرسي والعرش نفس الأمر، عندما ذكر المسافة قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. قال الله جل وعلا وما كنا غائبين. فالله جل في علاه أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة. قال الله جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقالت عائشة كما في البخاري سبحان الله سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فإني في ناحية البيت وقد غاب عني بعض حديثها التي تشتكي زوجها، وهي في ناحية البيت. وتعرفون طبعا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوت برحة جدا واسعة جدا، فين بقى هذا بيت صغير؟ قالت في ناحية البيت يعني بجانبهم، ويخفى علي بعض حديثها. والله جل وعلا من فوق 7 سماوات أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، ماذا قال؟ قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. والله جل في علاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. سبحانه جل في علاه، سبحانه يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه جل في علاه لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا لذا قلنا حتى بالحجاب وأمننا واعتقدنا مسألة الحجاب كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور أو حجابه النار، وأيضا النور أن أراه، قلنا هو بائن من خلقه وإيش ويطلع على ما عليه الخلق، ما تخفى عليه غافية ولا غائبة في السماوات ولا في الأراضين. سبحانه جل في علاه لا تختلف عليه اللغات، يسمع ويرى سبحانه جل في علاه كلما كان دقيقا أو جليلا صغيرا أو كبيرا. فإذا هذه المسألة مسألة لابد أن نعتقدها على اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع وجود الحجاب فإن الله جل في علاه يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء وأحاط بكل شيء علما. قال الله جل في علاه والذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم انتقل المصنف إلى صفتين عظيمتين من صفات الأفعال، ألا وهي صفة الغضب والرضا. والسيوطي لم يرتضي بصفة الغضب والرضا، قال الغضب إرادة العقاب والرضا إرادة الثواب. إن شاء الله الأسبوع القادم حتى لا نطيل على الإخوة يكون الأسئلة نجيب عن الأسئلة فلا نحرم الذين يسألون، فأقول الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على الصفة وكيف نتعبد بها لله جل في علاه وكيف توجيه كلام الإمام الجليل الإمام السيوطي.